فتهوي بهم في نار جهنم، فتهوي بهم في نار جهنم يتهافتون فيها، تكسر ظهورهم وتجمع أيديهم وأرجلهم إلى أعناقهم، ثم يلقون في النار. ثم يكون بعد ذلك الحساب، والحساب يحاسب المسلم ويحاسب غيره، إلا أن الكافر ليس حساب حساب من له حسنات يجزى بها أو حسنات يسأل عنها، وإنما سؤاله وحسابه سؤال تبكيت وإذلال وإهانة، بخلاف المسلم فإنه يحاسب ليجازى على حسناته، وينظر في سيئاته إما يعاقب وإما أن يغفر الله له. فالخلق يحاسبون، وقفوهم إنهم مسؤولون. والله يقول في يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يسأل عن ذنبه سؤال من يستعلم، لأن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يسألون سؤال من يستعلم ذنوبه مع عصمه الفعل ولم يفعل، وإنما يسألهم ويقفهم ليسألهم عن هذه الأعمال التي عملوها حتى يقروا ويشهدوا على أنفسهم. الجاء في الحديث أن ابن آدم يجحد، إذا قرر بذنوبه يجحد أنه فعل، فيختم الله على فيه، وتتكلم يديه وتتكلم رجليه، وأول ما تكلم من ابن آدم فخذه يتكلم وينطق ما عمل، حتى يقال حتى أو يقول ذلك الكافر والفاجر سحقا لكنا وبعدا، إنما أنا عن كنا أجادل، أي إنما أجادل عن كنا حتى لا أعذب أنا وإياكم. فيختم الله على أفواههم وتكلمه سبحانه وتعالى أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن قال هنا أيضا يوم، ثم بين هنا الأدلة الدالة على أن هؤلاء تسجل جميع أعمالهم، كما قال تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا دليل على أن أعمال بني آدم تحصى وأنها تكتب، فكفر الكافر يكتب وسيئاته تكتب وجميع أعماله وفجوره يكتب. أما ما كان من حسن في الدنيا فإنه يجازى عليه في الدنيا بصحة ومال وعطاء، ولا يبقى له يوم القيامة إلا السيئات، يجعلها الله يعني السيئات التي تبقى. أما حسناته التي عملها من إحسان وإطعام وفعل معروف وما شابه ذلك فيجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا، فلا تقوم في ذلك المقام لها قائمة. إذن هذا الكتاب يحصي على ابن آدم ما كان يعمله، أما المؤمن فتأتي حسناته وسيئاته، وأما الفاجر فإنما تأتي فقط السيئات. قال أيضا ذكر هنا آيات وأدلة تدل على أن الله يحاسب عباده ويجازيهم يوم القيامة على أعمالهم، وذكر ما جاء في الصحيحين في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال ليس أحد يحاسب بالقيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله ليس الله يقول فأما من أوتي كتابا فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، يعني مقصوده أنه إذا ناقشه ربنا وحاسبه حساب تدقيق فإنه حتما سيكون هناك ما يوجب عذابه ما يوجب عقابه، لأن ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو عذبني ربي أنا وعيسى ابن مريم على هاتين لعذبنا وهو غير ظالم لنا. فحقوق الرب على العباد كثيرة، ولا يمكن لعبد أن يأتي ما أوجب الله عليه. فلو حاسب الله العبد حساب تدقيق وسؤال ومناقشة فحتما سيوجد ما يوجب عقابه وعذابه، ولكن من رحمة الله ولطف الله بالعبد أنه لا يدقق عليه حساب، وإنما يكون حسابه عرضا. حتى جاء في بعض الأحاديث أن الله إذا عرض على العبد بعض سيئاته وأيقن أنه قد هلك، يعني عرض بعض سيئاته قال غفرت سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم بل جاء أنه يعرض على سيئاته وتخبى عليه كبائره فلا يراها. يقول فيقول الله سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يعني لو كشفت هذه لاستوجب أن يعذبه الله عز وجل. ذكر أيضا حديث قال هنا حديث يعني قالوا في الصحيح أنه سنة قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبل أم لا. هذه مسألة أيضا أن الناس يصعقون, الناس إذا خرجوا من قبورهم للحساب والجزاء يقفون في أرض المحشر 50,000 عاما في يوم كان مقداره 50,000 سنة, وهو يوم عظيم, يوم عظيم يهمهم ذلك الأمر. يسألون من يشفع لهم عند ربهم حتى يأتي لفصل القضاء. فإذا أتوا آدم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. عندما يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء ويأتي ربنا ويتجلى لعباده المؤمنين في ظلل من الغمام, إذا تجلى صعق جميع أهل الموقف ولم يبقى أحد منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأفيق من هذه الصعقة فأرى موسى أمامي آخذ بقائمة العرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أفاق قبلي, والإفاقة تدل على التشريف والتفضيل, لأنه إذا أفاق أول من يفيق من هذه الصعقة هو من أفاقه الله, والله لا يفيق إلا أحب عباده إليه. فأول من يفيق من الصعقة محمد صلى الله عليه وسلم, لكن يبقى موسى كيف أفاق قبله؟ نقول كما هو الصحيح أن موسى أصلا لم يصعق, أن موسى أصلا لم يصعق, لأن الله سبحانه وتعالى عدل وقد صعق موسى قبل ذلك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا, فموسى قد صعق يوم تجلي ربنا للطور, يوم تجلي ربنا للطور صعق. فلما تجلى ربنا في عرصات القيامة صعق كل من لم يصعق قبل ذلك إلا موسى, أنه قد جوزي بصعقة الطور. فليس في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له قائم وآخذ بقائم العرش أنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم, وإنما ترك ولم يصعق لأنه صعق قبل ذلك, وهذا هو الصحيح. قال أيضا ذكر أيضا والشاهد من الحديث أن الناس يصعقون في عرصات القيامة ثم بعد صعقهم وقيامهم يحصل الحساب والجزاء, يحصل الحساب والجزاء. ذكر حديث موسى قال يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات, فعرضتان جدال ومعاذير, جدال فيما بينهم ويعتذر بعضهم, وعرضة تطاير الصحف, يعني العرضة الأولى والثانية جدال ما فعلت وفعلت, ويا رب ومعاذير أخطأت, يا ربي هبت الناس ولم أهبك, هبت الناس ورجوتك, خفت الناس ورجوتك يا ربي, فيعتذر عما فعل من الذنوب والمعاصي. وعرضة إنما هي جدال, أي جدال لم أفعل, ويقرره بذنوبه فينكر وبعضهم يجحد, فعند ذلك تنطق الجلود وتنطق الأفخاذ وتنطق الأيدي والأرجل. والعرضة الأخيرة التي يكون بعدها تمايز الناس, فآخذ كتاب يمينه وآخذ كتابه بشماله. وهذا الحديث في إسناده ضعف, حديث التطاير المعاذير والجدال حديث ضعيف, لأن مروات الحسن عن أبي موسى والحسن لم يسمع من أبي موسى أشعر رضي الله تعالى عنه شيئا. قال أيضا إذن هنا العرض والحساب وقراءة الكتاب, فالإنسان أيضا لا يدخل الجنة إلا وقد عرض عليه كتابه وأخذ كتابه, ولا يدخل الكافر والفاجر النار إلا وقد رأى كتابه ورأى ما قدمت يداه ورأى ما فعل وقدم في دنياه, وهو المراد بعرض قراءة الكتاب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا, وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها, فهم رأوا في كتبهم جميع أقوالهم وجميع أعمالهم, ويرى كتابه في عنقه, أي أنه قد قيد هذا الكتاب معه, فإذا خرج كتابه معه يقرأه يوم القيامة منشورا ينشر له ويقرأه أمام الناس. إذا قرأ الكتاب كان الثواب والعقاب على هذا الكتاب، فالفاجر يعاقب على ما في كتابه من الكفر والضلال فيخلد نار جهنم، والمؤمن يثاب على ما في كتابه فيدخل الجنة. قال أيضا والثواب والعقاب يكون في الجنة. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بالصراط، أي أن هناك صراط يضرب على متن جهنم، وهو صراط عظيم كالقنطرة يجتاز به إلى الجنة، والناس يمرون على الصراط. الذي يمر على الصراط من ينتسبون إلى القبلة وهم أتباع الأنبياء من المسلمين، أما الكفرة الذي لا يتبعون الأنبياء كالملاحدة والزنادقة والمشركين الوثنيين فهؤلاء يتساقطون في جهنم قبل ذلك. وإنما يمر من يظهر الاتباع، يمر من يظهر الاتباع أو ينتسب إلى ديانة، فاليهود يمر مع موسى عليه السلام، والنصارى مع عيسى عليه السلام، وكل نبي ومعه أتباعه، فيهم المنافقون وفيهم الصادقون. فالمنافق والفاجر من أتباع الأنبياء هم بين ساقط وبين مخدوش، بين من يسقط فيخلد كالمنافق، وبين من يسقط ويعذب فيخرج، وبين من يخدش فينجو. وكذلك هذه الأمة يمرون على الصراط أيضا، وأول من يجتاز الصراط هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وقع خلاف بين السنة هل الرسول يمر أو لا يمر، والصحيح أنه قال فأكون أول من يجيز، جاء في الصحيح قال فأكون أول من يجيز الصراط ثم أمته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم يتتابع الأنبياء وأممهم تباعا. والصراط بعد الحوض والميزان، بعدما يشرب الناس من الحوض ويوزنون في الموازين ينصب الصراط، ويكون ذلك بعد أخذ الكتب وبعد تعاطي الكتب، فمن أخذ كتاب يمينه فسينجو من الصراط، ومن أخذ كتاب شماله، مسألة أيضا خلافية هل يأخذ المؤمن كتاب شمالا أم أنه بالكافر، على خلاف بينهم، والصحيح أن أخذ الكتاب الشمال يأخذه الكافر والمسلم، فالمسلم يأخذ كتاب الشمال على أنه له خسارة، له مطلق الخسارة وليس له الخسارة المطلقة، يخسر ثم ينجو، بخلاف الكافر والفاجر فإن له الخسارة المطلقة ليس بعدها فلاح ونجاح. هذا الصراط لا يصح في وصفه إلا حديث واحد، وهو أنه دحض مزلة، دحض مزلة صح فيه الخبر، وجاء أيضا أنه أروغ من الثعلب وأحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر، جاء ذلك بلاغا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. الأمر الثالث، الصراط يضع متن جهنم، وهو بمعنى المرور على متن جهنم، وقد اختلف في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، قال بعضهم أن الورود هو الدخول، أنه ما من أحد سيدخل النار، ما من أحد إلا سيدخل النار. ودخول النار ليس دخول تعذيب، فمنهم من يتأول أنه يدخل لكن لهب النار يطفأ، ومنهم من يقول يدخل ونور المؤمن يغلب على نار النار، ومنهم من يروه الصحيح أن ورودها المرور، أن الورود هو المرور، كما جاء لك عن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء عن حفصة، وكما جاء عن أبي هريرة أن الورود هو المرور، فيمرون على متن جهنم، على متن جهنم، فالكافر فالفاجر والمنافق يسقطان في النار، والمسلم التقي النقي ينجو من هذا الصراط، ومنهم من يخدش فينجو، ومنهم من يكردس على وجه في نار جهنم. والناس يمرون على الصراط بقدر إيمانهم وأعمالهم، ليس بقوة أبدانهم، يمرون على كلمح البصر، كالبرق الخاطف، كأجاود الركاب والخيل، كمن يمشي كالهرولة، كالمشي، من يحبو حبوا، من يخدش فينجو. وقد جاء في ذلك حديث عبد المسعود رضي الله تعالى عنه الذي فيه حال الناس في الصراط. ثم ذكر أيضا الميزان، والميزان الذي ينصب القيامة هي موازين ثلاثة، هناك كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فهناك موازين كثيرة تنصب للخلائق، وهذه الموازين تتعلق بثلاثة أمور: موازين تتعلق بالأعمال، وموازين تتعلق بالصحائف، وموازين تتعلق بالأبدان. ومن ثقل بدنه ثقلت صحيفته، من ثقل بدنه صح ثقلت أعماله، فتوزن الأعمال، أثقل ما يوضع في الميزان تقوى الله وحسن الخلق، وتوزن الكتب والصحائف كحديث البطاقة، ويوزن ابن آدم إن الرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، والعامل يوزن مع عمله. لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال هنا: فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، وهذا إنما يقولها أحمق جاهل. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقلب تلك الأعراض جواهر وأجسام، ويجعلها مجسدة لها ميزان، لها وزن ولها ثقل، كما أن الموت عندما يذبح لا يذبح الموت حقيقة، وإنما يذبح تذبح صورة ملك الموت، ملك الموت الذي يذبح، وليس يذبح الموت حقيقة. فالأعمال توزن والصحائف توزن، والميزان له كفتان ولسان. وعلى المسلم الموحد أن يؤمن بخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقابل ذلك بالتسليم والإيمان، وكما قال الطحاوي في أول كتاب: ولا تثبت قدم الإسلام ولا تثبت قدم العبد على الإسلام إلا بمقام التسليم. فإسلام العبد يكون بتسليمه لخبر الله واستسلامه لأوامر الله عز وجل. من لم يسلم بخبر الله ولم يستسلم لأمر الله فليس ذلك بمسلم، إنما تثبت قدم الإسلام على مقام التسليم والاستسلام لأمر الله وشرعه ودينه. الله تعالى أعلم.